أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء سابق من هذا البرنامج بدأنا الحديث عن غزوة بدر، وقلنا أن الغزوة ليست من حيث الأهمية بمقدار العدد المشارك فيها، وإلا كنا نقول أن الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو حروب التاريخية التي شهدت مئات الألوف من القاتلين ومئات الألوف من القتلى تكون أهم، لكن العبرة في غزوة بدر أنها كانت معركة أو أول صدام بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، ويكاد الموقف يتلخص في كلمة عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بأن ينصر المسلمين قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. لما كلمنا عن الغزوة سبق الحديث بالسرايا والبعوث اللي سبقت غزوة بدر على مدى سنتين، وقلنا ان دي كلها دور في التحضير لبدر. لما خرج المسلمين كان اول مظهر من مظاهر الشورى اللي احنا بنتابعه في هذه الحلقة هو استشارة المسلمين في اتخاذ قرار المعركة. قلنا ان الرسول عليه السلام وإخوة قال: اشيروا علي ايها الناس، وتحدث هذا وتحدث ذاك، اشيروا علي ايها الناس، الى ان فهم او ادرك الانصار ان هم المقصودين بالشورى او بطلب المشورة. فقال سعد زعيمهم: كأنك تعنينا يا رسول الله، لان بيعة العقبة اللي برضو نرجو ان احنا نرجع لها مرة تفصيلا كانت بتنص على ان المسلم الانصار يدافعوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويحموه لما يصلهم المدينة. فلعل الرسول عليه السلام اراد ان لا يحرج الانصار، ان ربما كانوا يعتقدوا او هو خاف من كده انه ما هماش ملتزمين بالدفاع عنه وهم خارج المدينة، هم ملتزمين بالدفاع عنه داخل المدينة. ولذلك يعني قال: اشيروا علي ايها الناس، الى ان قال سعد: لعلك تعنينا يا رسول الله. قال: نعم. فقال: امنا بك وصدقناك واعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله بما أراك الله، فوالله لو استعرضت من هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فقال الرسول: سيروا عليه الصلاة والسلام، سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. الوقفة كما ذكرنا لم تكون بين تفصيلات، بين يدي تفصيلات الغزوة، بقدر ما تكون فيما نرجو بين يدي العبر والدروس من الغزوة. وإحنا وقفنا عند معنى الشورى، فلنستأذن في الاستمرار في الوقوف عند معنى الشورى المضطرد واللي حنشوفه متكرر طوال الغزوة، وده الموقف الثاني من مواقف الشورى. بعد المؤتمر اللي حصل قبل قرار المعركة بيجي نزول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى موقع ومكان معين لعسكر ليعسكر فيه جيش المسلمين، وهنا يبدأ الموقف الثاني من مواقف الشورى التي نرجو أن نسعد بالحديث عنه من فضيلة ضيفنا فضيلة الأستاذ الشيخ الداعية المجاهد محمد الغزالي. فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اختار النبي عليه الصلاة والسلام مكانا يمكن أن يدير فيه المعركة على رجاء النصر والنيل من العدو، واختار فعلا المكان الذي توسم في أنه مصدر للخير أو الذي يصلح لإدارة المعركة. لكن أحد الصحابة أظنه ابن حباب بن المنذر جاءه وقال: يا نبي الله، أهذا منزل أنزلكه الله فهو وحي لا نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هذا هو الرأي والمكيدة والحرب؟ قال: بل هو الرأي والمكيدة والحرب، وليس هنا وحي. فقال الحباب: إذن لا يصلح هذا الموضع، نتحول من هذا المكان ونحفر بئرا قريبة من مواقع القوم فنجعل الماء يتسرب إلينا ونقطع عنهم الماء. فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الموقع الذي اختاره الحباب وغير في خطته ونزل على الشورى وكان في هذا الخيم. فإن المشركين أول ما فكروا في الهجوم حاول أحدهم أن يقتحم البئر أو العين التي أقامها المسلمون ليستقوا منها فقتل دونها، وشاء الله أن تبدأ المعركة على هذا الأساس. هذا يعطينا فكرة شورى من معالم الإسلام، من معالم النظام الإسلامي. في مكة يقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إذا ما غضبوا يغفرون. فنجد أن الشورى من معالم القوم، ده في مكة. وفي المدينة من معالم القرآن أيضا ومعالم الدين، لأنه يقول فيها وشاورهم في الأمر، اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لعل من أسوأ ما قيل في الفقه الإسلامي الضعيف أن الشورى معلمة وليست ملزمة. لا، الشورى بحث عن الحقيقة، فإذا اتجهت الكثرة إلى أن الحقيقة في عمل كذا أو في اختيار كذا فإنها تكون ملزمة، ولا معنى لتغطية النزعات الفردية بنماذج من الشورى ليس لها الحكمة وليس من ورائها اختيار الرأي الأصح. الشورى من معالم الإسلام، ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا واضحين، أهذا وحي أم هو اجتهاد منك يا رسول الله؟ إذا كان المقصود أحكم خطة لمقاتلة المشركين فليست هذه الخطة المحكمة التي تقرب من النص. هذا ما وصل إليه الحباب بن المنذر، ويكرر هذا في مواقف السنة النبوية في شؤون كثيرة. لو تكلمنا في الشورى لوجدناها في أغلب الغزوات التي قاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام أعداء الإسلام، نجدها في الأحزاب، نجدها في أحد، نجدها في مكة، كل صغيرة حرب وفي غير الحرب. هو الحقيقة فضيلة الشيخ احنا بنقول بنكرر ان احنا مش هندخل في تفصيلات الغزوات او الموضوعات اللي بنتكلم فيها، لكن عندما يقتضي الامر تفصيلا لمزيد من التوضيح، يعني هو اختيار الرسول عليه السلام كان اول عين ميه عشان نبصر اول عين ميه ناحيته، وبينه وبين المشركين عيون مياه متعدده او ابار متعدده. فالموقف اللي طرحه الحباب بن المنذر للجنوب هو اولا يعني يا ترى ده موقف منزل انزلته الله فليس لنا ان نتقدم عنه او نتاخر، لانه قطعا في يقينه أنه لو كان هذا المكان من اختيار الله فلا بد أن يكون في ذلك حكمة حتى وإن خفيت عليه، فننزل عليها طائعين موقنين أن النصر سيتحقق رغم هو جواه داخله لا يشعر أن هذا المكان عايز يطمئن الأول. فلما أنبأه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، قال إذن ليس هذا لك بمنزل يا رسول الله.